والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 22 ينعقد الدرس 21 المتعلق بمختصر أصول الفقه لابن اللحام الباري رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من باب المنطوق كله وتوقفنا عند باب المفهوم. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفهوم فمن يفهم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم القرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فشرط فهم معنى في محل النطق وأنه أولى، فهو حجة من دلالتين، واختلف النقل عن داود ثم دلالته لقية عند القاضي والحنفية والمالكية وعند ابن أبي موسى والخرزي وابن الخطاب والحلواني والشافعي، هو قياس جلي. والثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. وشرط عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه، فيكون موافقة، ولا خرج مخرج الأمر الذي ذكره الأمدي اتفاقا، ولا جواب لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا، وعد القاضي احتمالين، وهو أقسام من عفون الصفة، وأن يقترن بعالم صفة خاصة كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة. فقال به أكثر خلافا لابن داوود التميمي وأبي حنيفة وأصحابه. ثم مفهومه وحد القائلين به لا زكاة في معروفة الغنم لتعلق الحكم بالسمن والغنم فهما العلة. ولنا وجه اختاره مع قيل شرط الشرعية لا زكاة في معروفة كل حيوان من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة. وهل استفيدت حجية بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال. ومنها مفهوم الشرط نحو قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل، وهو أقوى من الصفة. فلهذا قال لي جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة. ومنها مفهوم الغاية نحو قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشر. وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا. ومنها مفهوم العدد نحو: لا تحرم النصة وعين الصداة، أو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك مداود والشافعي، وهو من قسم الصفات عند طائفة. ونفاه أبو إسحاق بن شاقلة والقاضي وأكثر الشافعية. ومنها مفهوم اللقب، وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة لأكثر أصحاب الأقوال أبي مالك المدود، واختاره أبو بكر من دقاق، واصطلح فيه وابن خويلد من ذات، ونفاه الأكثر، واختار ابن بركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقات ما يقتضي التعميم، وفي المشتق اللازم كالطعام، هل هو من الصفة أو اللقب قولا. وإذا خص لهم بالذكر بحكم مدح أو ذنب أو غيره مما لا يصلح المسكوت عنه، فله مفهوم كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب. وبذلك استدل الإمام وغيره على رؤيه. وإذا اقتضى الحال أو له عموم الحكم له العامة، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى: ففضلناهم على كثير، وقوله: ولله يسجد، إلى قوله: وكثير من الناس، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. فعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب، ذكره أصحابنا مسألة: إنما تفيد الحصر نصا عند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسماعيل وغيرهم، وعند ابن عقيل والحلواني فهما، وعند أكثر الحنفية وغيرهم لا تفيد الحصر، بل تأكد بإثبات. والصحيح أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة. ما

الكذب ليس بعدل فيتهم بالكذب. طيب إذا تأكدنا من صدق الكافر فهنا مثلها شاة العمياء لا يضحى بها. طيب هذا عفوا العوراء. طيب الشاة العمياء لم يصرح بها هي من باب أولى فقط يقول لا يضحى بها العوراء فقط يعني من المعنى اللطيفة قالوا أن العمياء يهتم بها صاحبها. ليش لا يضحى بالعوراء؟ أنا قد تكون هزيلة تأكل بجانب لا ترى إلا جانبا واحدا. طيب العمياء العمياء يقول يهتم بها صاحبها فقد تكون سمينة. طيب إذا هنا اشترط الأولوية. والقول الثاني أنه يقبل المساوي هذا هو الصحيح. فلأنه سيأتي الآن عدم التفريق بين الأولوية والمساوي. وفيما يتعلق بالأولوية والمساوي وبعضهم وضع لكل واحد لكل قسم الصلاح فقال فحوى الخطاب هذا للأولوي ولحن الخطاب للمساوي. قال وهو حجة عند الأكثر عند الأكثر أكثر العلماء على أنه حجة حتى عند الأحناف الذين لا يرون حجية مفهوم المخالفة لكنهم يرون حجية مفهوم الموافقة. قال واختلف النقل عن داود داود بن علي إمام الظاهرية رحمه الله تعالى يقول اختلف النقل عنه يعني هل هو حجة أو ليس حجة. طبعا ليس معنى أنه إذا قيل عن داود أنه ليس بحجة أنه يجيز الضرب مثلا لا يخرجه من طرق أخرى. ابن تيمية يقول إنكاره من بدع المعارية إنكاره دلالة المفهوم والموافق من بدع الظاهرية. والمنع من قبول دلالته في بعض المسائل لا يعني منع أصله. طيب دلالة اللفظ على الحكم أو دلالة النص هنا دلالة النص على الحكم اللي هو المفهوم الموافق هل هي لفظية جاءت يعني أخذناها من جهة اللفظ من جهة اللغة أو عقلية من جهة القياس. قال ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية. إذا قلنا لفظية يعني أنه المتكلم أراده المتكلم أراده من جهة اللفظ مثلا إذا قال لا تعطيه درهم نقول هنا أراد ما زاد على الدرهم. قال وعند ابن أبي موسى الخرزي وأبي الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس جلي هذا صرح به الشافعي في الرسالة أنه قياس. القياس لا يلزم منه الإرادة من إرادة الحكم لا يلزم من إرادة الحكم. حجتهم أنه المفهوم اشترك مع المنطوق بالمعنى يعني نفسه النص لم ينطق بهذا بحكم هذا المعنى إذن هو قياسي ألحقناه نحن الذين ألحقناه أما النص لم يتكلم عنه لم يتكلم عن الضرب أو غيره لكن نحن ألحقناه به. يقولون أركان القياس موجودة فيه فالأصل مثلا فلا تقول له مخوف الأصل الأصل تحريم حكم الأصل الأصل هي المسألة التي تسعى تحريم التأفيف إلى التأفيف التأفيف الأصل التأفيف والفرع الضرب والحكم تحريم نعم تحريم والعلة الإذاء أو الإهانة نعم الإذاء أو الإهانة فيقولنا كان القياس موجود فيه

وكما قلت يعني الأغلب تحديده إما بقرينة لفظية أو بقرينة عرفية، بقرينة لفظية أو بقرينة عرفية. طبعا الأصل إذا ترددنا إذا ترددنا هل هو خرج المخرج الغالب أو لم يخرج، فالأصل الكبار الأصل إنه كل لفظة مقصودة، كل لفظة نطق بالشارع فهي مقصودة. إذا وقع الخلاف ولم يقم الدليل هنا الذي يفصل، قال ولا جوابا لسؤال، ولا جوابا لسؤال. الآن تأمنوا معي هنا، قال ولا جواب لسؤال ذكر البركات اتفاقا أيضا وأبدى القاضي احتمالين، يعني أنه لا يؤخذ ولا جواب. الآن يقول ولا جوابا لسؤال، يعني أن يكون إذا جاء الآن السؤال أو الجواب هو الذي ورد فيه الوصف. الآن هذه كل صورة من صوره أن يرد الوصف في السؤال، يرد الوصف في السؤال، وأما الجواب فيكون عاما. لاحظوا هنا السؤال فيه وصف خاص والجواب عام، فهل يؤثر السؤال هنا بمعنى أنه إذا تخلف الوصف الذي في السؤال أثر على عموم الجواب؟ يعني مثلا النبي سئل عن الأمة الذكر إذا زنت، ما سئل عن الثيب، إذن هنا الذكر أما ذكر، فقال إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها 50، أو الحد، قال الحد مو 50 الحد، قال فإن زنت فجلدوها، زنت فبيعها ولو بحبل شاة أو كذا. هنا السؤال مخصص له صفة، قيد بصفة، صفة البكارة، والجواب عام لا لا الذكر، سؤال عن الأمة الذكر هذا جواب السؤال. الآن إحنا عندنا قال ولا جوابا، ولا جوابا للسؤال، واضح؟ عامة إذا زنت أمة أحدكم، أي أمة، يعني بكر ولا ثيب، فهل السؤال يؤثر في الجواب ونقول له مفهوم؟ في عندنا قاعدة، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. إذا قال مثلا لو قيل له هل نقتل المرتدات أو هل نقتل المرتدين، فيقول اقتل الكفار، فهل يؤثر السؤال؟ الآن المفهوم، مفهوم السؤال في عموم الجواب، يظهر هنا أنه لا يؤثر سواء بالسؤال ولا بالجواب. لا لحظة، الآن عندنا السؤال الآن والجواب عام، الجواب عام، ويمكن أن يستغني عن السؤال، يستغني عن السؤال. يعني الآن إذا زنت أمة واحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت يستغني الآن عن السؤال، فهنا نقول نعتبر بالجواب،

يعني تحريم الصلاة التكبير. فهنا حصرنا المبتدأ اللي هو التحريم حصرناه بالتكبير، فلا يمكن أن يحرم بالصلاة إلا بالتكبير، فمن أحرم بغير التكبير لم يدخل الصلاة. وبهذا وقع الخلاف بين الحنفية، يقول أي كلمة فيها تعظيم لله يدخل بها، نعم الله أعظم الله أجل، نعم. وتحليلها التسليم، يقول التسليم هي يعني يخرج بما يناقضها، ها؟ يقول يخرج من الصلاة ها بما يناقضها. هذا من القصص اللطيفة، قال أظن السلطان قلاوون أراد أن يترك المذهب الشافعي وينتقل إلى المذهب الحنفي، وبانتقاله قد يغير القضاة والمدارس والعقال، يعني أشياء فعلم بها أحد العلماء الشافعية، أظنه الشاشي، فجاء إليه وقال إني كنت سأتقرر المذهب الحنفي وأنا سأصلي صلاة يجيزها الحنفية، فبدأ بالوضوء مركزا، يقول وجاء ولبس جلد خنزير، ودخل بالصلاة رطن بالعجمية بداية أي تعظيم، ولم يقرأ الفاتحة. سمعنا العرب يقول لازم عرب. ها في تعظيم. يقول فلما جلس التشهد ضرب. قال إن صح الصلاة. فقال عوي باللأم من هذا المذهب. نعم قال تحليلها التسليم. نعم. يعني مثل أيضا الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، نعم. الآن الشفعة معلومة فأخبر عنها بخبر مجهول فيها الذي لم يقسم، إذن الذي قسم لا شفعة، لا شفعة فيه. قال تفيد الحصر نطقا، لأنه قالوا لو لم يحصر لم يخبر الخبر عنه، فأخذنا من جهة النطق. قال واختاره المقدسي وببركاته المحففون، وقيل فهما وعند ابن الباقلاني وأكثر الحنفية لا تفيد الحصر. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.